السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكانت دروسنا الماضية حول حجج الإيمان وبراهينه، وبدأنا بحجج الإيمان بالله جل وعلا، وذكرنا قاعدتين عقليتين لا يختلف العقلاء عليهما، وهناك قاعدة ثالثة سنذكرها. قاعدة الأولى هي أن العدم لا يخلق، شيئا. والقاعدة الثانية أن المخلوقات مرآة لبعض قدرة الخالق وبعض صفاته سبحانه وتعالى، وشرحناها فيما مضى من الدروس، وبينا أن القاعدة الأولى مستنبطة من قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء، يعني العدم لا يخلق شيء. والقاعدة الثانية مستنبطة من آيات كثيرة امتلأ بها القرآن، وهي: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي إذا أردت أن تعرف صفات ربك جل وعلا فعليك أن تنظر إلى مخلوقاته، فهناك علاقة وثيقة بين المصنوع وصانعه، وهناك علاقة وثيقة بين الخالق والمخلوقات، فلا يكون شيء في المخلوقات إلا وهو دليل على قدرة أو صفة يتصف بها الخالق سبحانه وتعالى. وذكرنا من هذه الصفات التي تشهد بها المخلوقات أن الكون يشهد لمن يتفكر فيه ويتدبر وينظر في تفاصيله أن خالقه حكيم وأن خالقه عليم، وقد درسنا هاتين الصفتين. واليوم نبدأ بصفة ثالثة، صفحة 28، وهي أن هذا الكون وما فيه من مخلوقات كل ذلك يشهد أن الخالق خبير. فمن يتأمل في المخلوقات ويتفكر فيها يجدها تقول لعقله: إن الذي خلقني لا بد أنه خبير. وهذه صفات لا تتصف بها الطبيعة، لأن الطبيعة هي مجموع المخلوقات بخصائصها وصفاتها، فالجبال والبحار والأنهار والتراب والنار والشجر والمطر والبشر والنجوم والكواكب، كل هذه المخلوقات بطبائعها وخصائصها اسمها الطبيعة. وكل هذه المخلوقات ليس من صفاتها أنها عليمة أو حكيمة أو خبيرة. فلذلك عندما نتأمل في المصنوعات والمخلوقات نجدها تقول لنا: يستحيل أن يكون الذي خلقني لا يملك علما ولا يملك خبرة، ما خلقني إلا من له علم وله حكمة وهو خبير. فشهادة الكون بهذه الشهادات معناها إسقاط للوثن الجديد، وثن القرن العشرين، وثن الطبيعة، ومعناها إثبات أن هناك خالق هو صاحب هذه الصفات والكون يشهد بذلك. فهيا لنتأمل ولننظر. قال: تأمل إلى طعامك كيف خرج من تراب، من تراب وماء واحد أنواع مختلفة، مختلفة الثمار والألوان، ماء واحد، تراب واحد، هذا قمح، هذا تفاح، هذا بامية، هذا فول، هذا ذرة، هذا شعير، هذا عنب، هذا تمر. كيف؟ كيف؟ يلا خذ جرب تراب وماء وعجنة، ها، وحاول تطلع منه حبة، طلع منه ورقة، طلع منه، يلا. بل هيا ليجتمع كل خبراء الأرض، كل أساطين العلوم الحديثة، ليجمعوا التراب والهواء والماء، وليجمعوا من كل شيء ما شاءوا، وليخلقوا لنا حبة أو شجرة أو ورقة أو جزء من ورقة خلية أو جزء من خلية حية، لا يقدرون. لكن هذه عيونكم ترى كل يوم، عندما درسوا كيف يتم ذلك عرفوا السبب، لكن لا يقدرون على صناعته. وجدوا أن كل حبة لكل بذرة فيها نظام، فيها قانون، فيها أحكام تحكم نمو تلك البذرة، وتحكم مقادير ما يدخل إلى شعيراتها من الماء ومن أملاح التربة على مستوى دقيق جدا يسمونه الأيونات، وهذا المستوى لا تستطيع أن تراه أبدا لأنه من عالم الذرات، أصغر من الذرة. وجدوا أن كل خلية من الخلايا في الجذر، في جذر الورقة، في جذر النبات له شعيرات جذرية، الشعيرات الجذرية التي تمص، موجود خلايا هي التي تمص، كل خلية لها جدار، في كل جدار أبواب، لنفترض أن من ضمن هذه الباب باب يدخل الحديد، باب يدخل الصوديوم ملح، باب تدخل مثلا عنصر آخر الكالسيوم، هذا الذي تكون منه العظام، موجود في التربة، في أملاح التربة. الآن جاءت هذه العناصر المذابة في الماء، دخل عنصر الحديد في الجرجير مثلا، يقولون غني في الحديد. المطلوب كم؟ لنفترض، أنا لا أذكر الآن، أن المطلوب في الخلية من الحديد أن يدخل مثلا 20 وحدة، 20 وحدة، في الفاصوليا ستجدها مختلفة، إما أقل أو أكثر، مثلا 25 أو 15 أو 16. الآن نحن مع الخلية، خلية الجرجير التي ستمص، جاء الحديد يدخل، وصلت 19 20، بلغ الأمر إلى 19 20 وحدة، جاءت رقم 21 تدخل، غلق، هذا جرجير مش فول. من قدرها؟ من علمها؟ فلا تدخل إلا المواد المقدرة الموزونة، وأنبتنا فيها من كل شيء، كل شيء إيش؟ موزون، موزون على مستوى الذرات، على مستوى الذرات. دخل كمية من الحديد بالقدر المطلوب الذي يكون لنا الثمرة المطلوبة، حديد، صوديوم، فوسفور، كالسيوم، الأملاح هذه المعادن، ويدخل الماء، ثم ينتقل من الشعيرات إلى أعلى. ثم يصنع، وتصنع المواد الموجودة الصالحة لتكوين ورقة عنب. الآن وجدت المواد، يقوم تأخذ شكل العنب، شكل العنب أيضا شكل الورقة، غير شكل التفاح، غير شكل الرمان، غير شكل الفرسك، غير شكل الذرة، غير شكل البر القمح، هي ورقة، كلها ورقة تخرج من السياق، لكن أخذ شكلها أيضا وفق قانون. أنت امشي إلى جهة اليمين ثم انحني ثم اطلعي علشان تعملي شكل ورقة عنب مشرشرة في الأطراف، وأنت ورقة لذرة، وأنت ورقة لكذا، من يرسم لها خطوطها ويدبر لها مقاديرها واتجاهاتها؟ ثم تشتغل المصانع وتنتج، تنتج السكر، ثم يختزل السكر فيتكون دهن، ثم يضاف إلى السكر ذرات نيتروجين فيتكون بروتينات، وتتجمع هذه المواد ثم تخزن. ارسل للتخزين، يروح للتخزين، ها ايش نخزنه؟ قال بطاط، اذن اجعلوه من النوع الذي يتكون منه بقانون، يطلع بطاطا وتحت مش فوق. وهذا اين يتخزن؟ قال هذه التفاحة فوق، تعرف طريقها فوق وفي مكانها، وتطلع تفاحة وتطلع عنبة وينبت منها تمر، وينبت منها كل أنواع النباتات. عند تكوينها وتخزينها أيضا في قانون وفي أحكام في نظام، في الذي يكون من التراب الواحد والماء الواحد في أرض واحدة ثمارا متباينة مختلفة في أشكالها وألوانها، ويجعلها تطلع بذرة، بذرة التي ستطلع شجرة أخرى فيها نفس القانون، تطلع عنب، بذرة عنب تطلع عنب، ما تطلعش فرسك، فرسك تطلع فرسك، ما تطلع برتقال. هذه المقادير والأحكام المتقنة، صنع خبير أم لا؟ لا إله إلا الله. أصل الكفر هو التغطية، عمى ما يشوف، وإن رأى غطى، هذا هو الكفر. قال تأمل إلى طعامك كيف خرج من تراب وماء واحد، أنواع مختلفة، مختلفة الثمار والألوان، ستجد ذلك يشهد لك أنه من صنع الخبير الذي يخرج من الأصل الواحد أنواع مختلفة في غاية الإحكام. وتأمل إلى هذا الطعام كيف يكون منه الخبير سبحانه لحما ودما وعظما وشحما ولبنا وجلدا وشعرا وأصابع وأظافر وأعصاب وأعصابا وسوائل مختلفة. وشو الأكل حقك؟ واحد اللقمة أكلتها ودخلتها ورجمت، طيب هنا تطلع عين عجيب، وفي طرف الإصبع تطلع ظفر، طيب لو طلع الظفر في العين، من بيقول لها هنا تركيب ظفر، هنا تركيب عين، هنا تركيب أنف، هنا تركيب جلد، هنا الأنف ماشي ماشي يجب أن تنحني إلى أسفل، هنا مخاط، هنا شمع، هنا لعاب في الفم، هنا داخل عظم، هنا عصب، هنا دم، هنا لقمة واحدة عصيد ومراك، وقد هي هذا التركيبات داخل، هيا الله هاتوا عصيد ومراك ورز ولحمة وفتة ودخلوها المعمل، قولوا لهم طلعوا الأيدي ورجل وعظم ولحم وشحم، وقدام عيوننا شوف كم يا عيون وكم يا أيدي وكم يا رجل وكم أظافر وكم شعر وكم وكم وكل شيء في مكانه. صدفة؟ طبيعة؟ صماء عمياء بكماء خرساء لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا؟ وتأمل إلى وجهك كيف يخرج اللعاب من الفم والمخاط من الأنف والدمع من العينين والشمع من الأذنين وكل هذه الإفرازات من طعام واحد، فيشهد لك خلقها أنها من صنع الخبير، مش هو أكل واحد. تصور لو أن اللعاب خرج من الأنف دائما وهو سيستمر باستمرار، تشتي لك حوق، ولو أن الشمع الذي في الأذن خرج من العين كيف تشوف؟ كما تجلس تصفي، أنت تصفي وهن يخرجين، كيف يقع الحال؟ من قال لهذا الشمع في موضعه هنا شمع؟ وإيش تركيب الشمع مثل تركيب الدمع، تركيب اللعاب مثل تركيب المخاط؟ من يركب منه المادة المطلوبة في المكان المطلوب بالقدر المطلوب؟ خبير أم ليس في خبير؟ سبحان الله، صدفة، صدفة بيخرج المخاط من نخرتك واللعاب من فمك والشمع من اذنك والدمع من عينك وذي جنبك وكأ صدفة مثله، والذي بعده ما صدفة، والثاني صدفة، وهذاك مثل الثاني صدفة، وكل البشر لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم هذه الطبيعة حقهم، هذه الأوثان كلها لا تملك دليلا واحدا عليها ولا دليل، والإيمان بالله الكون كله أدلة، والأدلة من هذا الوجود. أنا ما أشترك في قاع كفر بعدها، كفر ولا معه دليل، وإيمان كل شيء عليه دليل. ويجي الحمار المغفل الآدمي هذا ويعنطط مثل الحمار وينكر ويجادل وينصرف ويصدف عن آيات الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكيف يكون الحال لو خرج اللعاب من الأنف والبخاط من الفم والشمع من العينين والدمع من الأذن؟ فمن حدد التركيب ومن حدد المكان؟ ألا هو العليم الخبير الحكيم. والنطفة التي خلق الإنسان منها جعلها الخبير العليم الحكيم أعضاء متباينة، مش هو أصلنا نطفة ولا لا؟ هل في النطفة رجل؟ شوفوا في ماء المني ظهر جل يخرجين في النضاف وصلات وبعدها يرجعين يتركبين داخل أرجل ويدي وعيون ها، وبعدين ما ما ما مهين كله نطفة. لو أردت أن تراها بعينك لا تراها، تحتاج إلى مكبر. هذه النطفة بعد أن تنغرس في الرحم وتتصل بجداره وتتغذى على الدماء، دماء الحيض في أول أمرها، ثم ترتبط بجدار الرحم بحبل السرة، ثم يأتيها الغذاء وتستمد الغذاء بعد ذلك بأمان، يحدث شبه الانفجار في النمو، فترى جزء متحرك يمين، جزء متحرك شمال، جزء متحرك أمام، جزء متحرك تحت، جزء بيلتف، جزء بي... لا إله إلا الله. إيش هذا راح يسوي؟ هذا راح يكون مكان العين، وهذا سيذهب ليكون مكان الأذن، وهذا سيذهب ليكون مكان الجمجمة، وهذا سيكون مكان الظهر، وهذا سيكون مكان الرجلين، وهذا لا إله إلا الله. من أين؟ من طعام واحد، من دم. يلا اصنع هنا في هذا المكان عظم، اصنع هنا في هذا المكان لحم، واصنعه كيف؟ واصنعه بتفصيل عجيب. انظر إلى عظم الجمجمة، قصعة من كل مكان. ليش؟ لأن المخ الضعيف داخل، فلا بد أن يحاط من كل جهة. لو أزيل عظم الرأس ستجد تحت العظم طبقة، كيس يسمى بالأم الحنون، هكذا بيقولوا الأم الحنون، وكانوا يقولون صنع الرحيم الحكيم. هذا الكيس مملوء بالماء، غشاء مملوء بالماء وسادة، إذا وقعت ضربة في العظم ونزل وضغط على العظم إلى أسفل فإنه لا يجرح المخ الرقيق، إنما يضغط على هذا الكيس الذي فيه الماء، والماء هذا يضغط على المخ فيحدث فيه تموج في الماء تتحول إلى موجات. شوف كيف قلت سبحان الله، لأن هناك تفكر، أما بغير تفكر ما في لا سبحان الله ولا في إيمان ولا في، فطريق الإيمان طريق التفكر، وطريق الكفر طريق الإعراض، طريق الإعراض. والله جعل لك سمع وبصر وفؤاد وأمرك أن تتفكر، فمن عطلها ألقى بنفسه في النار، ومن لم يوظفها فيما خلقت من أجله هلك مع الهالكين. ولذلك يقول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عم الجمجمة قصعة، عم اليدين كما ترون في هذا الشكل عبارة عن عظام طويلة، عم الأصابع أجزاء صغيرة عقل صغيرة، عظم الظهر فقرات، ثم كل عظم أخذ الشكل الذي يتناسب مع وظيفته. فالظهر لأنك ستنحني وتقوم وتميل كان فقرات، فقرات قطعة قطعة صغيرة بحيث تمكنك من أن تميل في كل اتجاه، وعظام اليدين والرجلين طويلة تمكنك من أخذ الأشياء وتناولها ومن السير على الأرض. ولو جعل الله العظام قطعة واحدة وصلة واحدة، هذا القلم وصلة واحدة، أنا أشتي رأس القلم هذا يمتد لتحت ويبز شيء، لازم مفصل، لازم مفصل من أجل ينحني. فلو أن عظامك كلها وصلة واحدة متصلة، قطعة واحدة متصلة، هل ستتحرك من مكانك؟ ولا شيء. يعني لو خلقت بتمام خلقك في كل شيء وكانت عظامك متصلة في قطعة واحدة ولا تقدر تتحرك مكانك، لكن الذي يريدك أن تتحرك جعل هذه العظام وجعل لها المفاصل، وجعل المفاصل متناسبة مع كل حركة فيها. انظر إلى مفصل الركبة وإلى مفصل الفخذ، مفصل الركبة يتحرك في اتجاهين إلى الأمام والخلف، ما يتحرك حركة دائرية. مفصل الفخذ مع الورك، في الورك هنا تعشيقة السيارة، هذه الذي يدها يمين وشمال هي مثله، مش هو مثل تعشيقة السيارة لأنهم عملوا تعشيقة السيارة أيوة طبقا له، هذا هو الأسبق. ففي شكل كروي يتحرك في الاتجاهات المختلفة لأنك تريد أن تحرك رجلك يمين شمال أمام خلف. طيب لو كان المفصل في الركبة دائري مثل مفصل الفخذ، كان إذا جيت تطلع في السلم تطرح رجلك ما تدري لو قد اعتصرت وقد وجهك قفاك ما يثبتك. ولو كان المفصل الذي في الفخذ في حركة واحدة بس وتشتي تتحرك، أنك تشتي تتحرك مثل الدبابة، ها؟ هذا الصنع صنع خبير أم لا؟ كم الأدلة على أن الله خبير؟ كم؟ هذا الصنع صنع خبير أم لا؟ فكم عدد الأدلة على أنه خبير كعدد المخلوقات؟ بس تفكر. ثم تعال إلى المفصل، سترى العظام خشنة، العظام كلها خشنة. ليش خشنة؟ من أجل تمسك بها اللحم، اللحم يمسك بها. إلا عظام المفصل تجده أملسا، القرطيطة القرطاطي ها ها هذاك أملس. إيش اللي خلاها أملس؟ ما هو من طعام واحد وهو كله عظم، لكن هذا بطريقة ملساء ليسهل الانزلاق والحركة. وفي داخلها سائل، وفي داخلها سائل، هذا السائل لزج، ولذلك إذا فك المفصل، لو تشوفهم بيذبحوا بقرة ولا غنم فك، تشوف عند المفصل ما تدري لو قد نزل الزيت، الزيت الذي في المفصل، هذا الزيت، هذا السائل تركيب دقيق، بحيث أي احتكاك على المفصل يجعله ناعما، أي حرارة تنشأ عن الاحتكاك يمتصها لا يسمح بها. ولذلك أنت شوف، حك يديك هكذا شوية وشوف الحرارة اللي تطلع، وهو لحم ولحم، ما تقدر تحتمل حك اليدين وأنت بتحك لحمة بلحمة جلد بجلد، فكيف عظم بعظم؟ عندما يحدث احتكاك بين حبل وحجر، الحبل يقطع الحجر، حبل. طيب فلماذا لا يتآكل المفصل حتى؟ والآلات التي يصنعها الناس في المفاصل يجلس يجلس إلى أن تخوي، تصبح مجوفة وتصبح غير، يقول لك خلاص هذا المفصل ما عاد يصلح. ثم بعض الذين يصابون في مفاصلهم يذهبون إلى الأطباء يعملوا لهم مفاصل صناعية، فيأتي الأطباء الحكماء الخبراء ويصنعوا يركبوا، بعد 6 أشهر والله لازم يتغير المفصل، وبعد 1-2 سنين لازم يتغير المفصل. طيب وكيف المفصل ها؟ فالمفصل هذاك الذي ما يحتمل غير 6 أشهر سنة ويمشي ويتآكل ويلا، هذا لابد أطباء حكماء خبراء. أما المفصل هذا وهذه المفاصل كلها وهذا العمل والتي تعمل على هذه الحياة بدون خلل وبدون اضطراب، هذا لا يصلح معه، هذا صدفة؟ هذا صدفة؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من جهل الجاهلين وكفر الكافرين. لو تأتي لواحد من الطبيعيين هؤلاء وتقول له شوف الأطباء هذول ما ركبوا المفصل لفلان هذا في ركبته في رجله إلا بس وقع صدف تفاعل طبيعي وكيماوي في جنبه في التراب الذي كان جالس جنبه ونكع عينه هكذا التراب جنب هذا وافتك العظم ودخل، يقول لك شي معك عاقل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لكن الله سبحانه وتعالى الخبير العليم الحكيم الرحيم. تأمل وتفكر فستجد كل شيء يدل على بديع صنعه جل وعلا. مرة قابلت أحد الأطباء من الأردن وقال لي أنا ذاهب لألقي محاضرة، والحمد لله كان يعني هذا من ضمن الاتجاه السائد اليوم في العالم الإسلامي بين أطبائنا والمهندسين والخبراء المسلمين في النظر والتفكر. فقلت له لا أستطيع أن أحضر معك. قال طيب أنا أسمعك حاجة. قلت هات. قال انظر إلى الجلد في باطن الكف، الجلد ملتصق باللحم في الكف، ليش ملتصق؟ لأنك إذا أردت أن تمسك بشيء فلا بد أن يكون الجلد الذي مسكت به ملتصق بالعضلات علشان يقع المسكة سواء. وعلشان تقع مسكة سواء شوف الخطوط الكثيرة اللي بنسميها البصمات، الجلد كيف هو؟ عبارة عن خطوط خطوط خطوط خطوط من أجل تسهل المسكة وتحكمها. طيب قال وانظر إلى الجلد في ظاهر الكف، ليس ملتصقا باللحم، أتدري لماذا؟ قلت لماذا؟ قال شد الجلد، شده، فشددت الجلد إلى أسفل. قال الآن اثني أصابعك، شفت أن في صعوبة في أن تفعل. قال جعل هذا الجلد حرا من أجل أن تنثني الأصابع بسهولة مهرفة. الذي يصنع هذا هنا هنا، يعني إذا لقيت ملحد قل لدي يدك، يدك روي لك آيات الله بس تفكر فيها، وإن كان لك عليه دالة ما رضيش. فأقول انظر، ثم قال لي قف، فوقفت. قال لي مد يديك، مددت يدي. قال انظر إلى يديك، قلت نظرت. قال هل شكل اليدين مع الجسم في خط مستقيم هكذا؟ هل هي خط مستقيم هكذا؟ قلت لا. قال اطلقها حرة، اطلقتها حرة. قال ماذا رأي؟ قلت والله شايف يدي خارج بخرجها، يعني تميل. قال نعم، ليست ملتصقة كهذه بل إلى الخارج. لماذا؟ من أجل عندما تشيل حاجة تشيلها وما تحكش برجلك بزاوية حتى. لا إله إلا الله، كم وكم وكم وكم. تأمل، تفكر، سترى آيات ربك تدلك عليه سبحانه وتعالى. والسمك في البحر يحتاج إلى الهواء لتنفسه. السمك لابد له من هواء يتنفس. منين يأتي له الهواء؟ فأذاب له الخبير الرحيم الهواء مع قطرات المطر. إذا دخلت إلى الأماكن التي فيها أسماك، فيها أسماك، في أسماك زينة، وترى في كل صندوق من صناديق الأسماك آلة تطلع هواء فيخرج الهواء باستمرار في داخل الماء. طيب لو توقفت الآلة تموت الأسماك، لماذا هذه؟ قال أيوة، هذه تدفع الهواء إلى داخل الماء ليذوب الهواء في الماء، فيتمكن السمك من امتصاص الهواء الذائب في الماء. طيب والذي في البحر؟ الذي في البحر المطر عندما ينزل على البحر، بعض الناس يقولوا لماذا ينزل المطر على البحر؟ ما بيزرعش، لأنهم مغفلين مش فاهمين من وظائف المطر إلا النبات، مش فاهمين شيء ثاني. فلما تقدم علم الإنسان علم أنه عندما ينزل المطر تذوب في قطرة المطر الهواء فينزل إلى الماء فيوفر كمية من الماء الذائب فيه الأكسجين، تأتي الأسماك تمتص ذلك الأكسجين الذائب في قطرات الماء. صنع خبير أم لا؟ تدبير حكيم أم لا؟ سبحانه وتعالى. وأعد السمك بجهاز خاص، الخياشيم. يعني أنت لو غطست وتشتي تتنفس من الماء الهواء الذائب في الماء ما تقدرش، لأن ما معكش ماكينة، لأنك منش مخلوق في البحر. لكن الذي خلقه الله في البحر جعل الله له طريق يدخل الماء فيمر على الخياشيم فيمتص منه الهواء ويخرج الماء مرة ثانية. فالذي أعد السمك بالخياشيم خبير بالتركيب المطلوب لأخذ ذلك الهواء الذائب في الماء أم ليس بخبير؟ سبحانه سبحانه. وإذا تفكرت وأمعنت النظر وجدت كل شيء في الكون قد صنع بخبرة بالغة تشهد لك أنها من صنع الخبير سبحانه. فكر في كل شيء ابتداء من الذرة إلى المجرة، ستجد أن كل شيء أخذ شكله بما يتناسب مع وظيفته، فالذرات أخذت أشكالها بما يتناسب مع وظائفها، والجزيئات أخذت أشكالها بما يتناسب مع وظيفتها، والمواد أخذت أشكالها بما يتناسب مع وظائفها، والمركبات أخذت أشكالها بما يتناسب مع وظائفها. طبعا هذا الكلام يفهمونه من درسوا في القسم العلمي، افهم إيش معنى التسلسل الذي أقوله. والمركبات تأخذ أشكالها، ثم الخلايا تأخذ أشكالها في الحيوانات، ثم الأعضاء، الأعضاء يأخذ شكله بما يتناسب مع وظيفته، يعني أنفك بما يتناسب مع وظيفته، أذنك بما يتناسب مع وظيفتها، عينك أخذت شكلها بما يتناسب مع وظيفتها. شوف عينك هذه اللطيفة التي هي من أغشية وماء، كيف أحاطها الخالق بعظام، عمل لها حفرة ودخلها داخل الحفرة وجعل لها صدامات، صدام من عظم الجبهة، صدام مش صدام، صدام من عظم الأنف، وصدام من عظم الوجنة، تضربها هكذا هكذا كيف ما، وهي في أمان وحفظ الحافظ سبحانه. فكل عضو، فكل عضو أخذ شكله الصحيح وتكون من المادة الصحيحة المتناسبة مع وظائفه. والجهاز، الجهاز متكون، إيش قال الجهاز؟ الجهاز أكبر من العضو. فمثلا الجهاز الهضمي يتكون من الفم، الأسنان، الأسنان أخذت شكلها بطريق، شوف الأسنان، أول شيء في الأسنان مقصات، ها، ولما تأكل كذا تلاقي أسنانك بعضهم دخلين في بعض ولا لا، ما يجينش فوق بعض، ليش؟ لأنها لما تقع مختلفة هكذا تقطع مثل المقص، المقص مشو هكذا، المقص هكذا من أجل قوة القطع. وبعدين الأنياب ما رضى يقطع، يجعل خرامات جنبها، وبعدها المطاحن أخذت شكل أخرى، الأضراس أخذت شكل آخر، شكل مطحن. طيب تصور لو التركيب بالعكس، المطاحن الأضراس هنا في المقدمة ما تقطعش، فإذا استمر طحنك في المقدمة نزل نصف الطعام إلى صدرك. كل شيء أخذ شكله وحجمه وركب من مادة تتناسب مع وظيفته. الأسنان عظام، كل العظام في جسمك مغطاة باللحم، ليش؟ علشان لا تتكسر. شفت الطاوة حق السيارة بيعملوا لها إطار مطاطي من المطاط، لو السيارة تمشي على الإطار الحديد شوية وتكسرت. عظامك هي الحديد هذا، وعضلاتك هي اللحم المطاطي هذا، فكل العظام مغطاة باللحم لصيانتها إلا عظام الأسنان تنبت من بين اللحم، لأنه لو تغطت باللحم كيف بتقع لك؟ فهي تتناسب مع وظيفتها، لكن غطاها بلحم آخر هي الشفتان، لحم يغطيها، الشفتان تضرب أيضا في غطاء ولكن غطاء مفتوح. كل شيء خلق في شكله وتركيبه ومواده متناسبا مع وظيفته ووظائف ما بجواره من الأجهزة. وبعدين الآدمي، الرئتان متناسبة مع الأكسجين، والبصر متناسب مع ضوء الشمس، والجلد متناسب مع درجة الحرارة، وكل، والبحار متناسبة مع الأرض بمجموعها ترطب. إذ بغير بحار، لو ما فيش بحار كانت درجة الحرارة في النهار في الأرض تصل إلى 250 درجة، يعني نطبخ عشرات المرات، وفي الليل تنخفض إلى ناقص 250 درجة، يعني كل شيء يتجمد وينتهي، وتلاقي الرؤساء وقدهم قزقزين في ليلة، هم الشعوب حقهم والرؤساء والزعماء والقادة كل شيء مسكين هذا. لكن الله جعل مكيف عام، البحر تكييف عام، والرياح هي ذلك التيار الذي يحرك ويرطب ويبرد، فالبحار والشمس والأرض كل شيء مترابط، كل شيء بإحكام يتناسب مع وظيفته. لو كانت البحار أقل مما هي الآن لقل الماء والمطر الذي يأتينا منها. لا إله إلا الله. ثم الليل والنهار وما ينشأ عنه بإحكام وإتقان، ولو طال الليل يفسد الحياة، ولو طال النهار تفسد الحياة. ثم الليل والنهار مرتبط بدوران هذه الأرض، ودوران الأرض مرتبط بالقمر، مرتبط بالشمس، مرتبط بالمجموعة الشمسية، مرتبط والمجموعة الشمسية، كل شيء من الذرة إلى المجرة وضع في مكانه الصحيح بحجمه الصحيح وتركيبه الصحيح، ليشهد لكل عاقل أن هذا صنع خبير حكيم عليم. فأدلة إيماننا بالله وصفاته عددها كعدد المخلوقات. الرزاق، عندما كان الإنسان حبيسا في ظلمات الرحم ولا يستطيع بشر أن يمده بشيء من ماء أو غذاء، حتى الأب والأم التي هو في جوفها يتخلق، لكن رحمة ربه الرزاق ساقت له الرزق ناضجا مهضوما من أنبوبة هي حبل السرة. الحقيقة أنا هنا، أنت كنت نطفة، إي ورب الكعبة ألم يكو نطفة من مني يمنى، مش من كل المني. وعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العزل ذكر ثم قال: ما من كل الماء يكون الولد، ما من، رواه مسلم، ما من كل الماء يكون الولد، أي من جزء صغير من نطفة. الآية تقول سلالة من ماء مهين، أي خلاصة. يوم كنت تلك النطفة التي لو أردت أن تراها تحت المجهر لا ترى، في الدفقة الواحدة يخرج من السلالات هذه التي يسمونها المنويات، يخرج في نطفة الرجل بين 200 إلى 500 مليون نطفة في الدفقة الواحدة، من 200 إلى 200 إلى 500 مليون. أنت واحدة من هذه، وهذه النطف بجوارك، وأنت تمشي تريد أكل، الأكل حقك أين؟ الأكل حق الذي لك وأنت في هذه المرحلة يمشي معك مع السائل المنوي. لا إله إلا الله. تمشي والأكل يمشيها الله جنبك جنبك جنبك معك، يعني وانت ماشي تأكل قدامك قدامك. فإذا وصلت إلى نطفة المرأة أخذ المنوي الذي من الرجل يخترق نطفة المرأة ويسكن فيها، فإذا وصل إليها وجدها قد أعدت بطعام له ولها 7 أيام حق الرحلة. في رحلة داخل الرحم مدتها 6 أيام ونصف إلى 7 أيام، وطوال الطريق مغذيات، طوال الطريق داخل الرحم مغذيات، أيوة تعاون تأكل، حتى إذا اخترق الرحم وجد دم الحيض. هذا دم الحيض أصله الطعام المجهز لاستقبال الجنين. إذا ما جاء الجنين أخرج إلى الخارج في صورة حيض، ولا الأصل هو طعام؟ فإذا دخل إلى الداخل وجد الدم مهيأ. وبالمناسبة هذا الدم يحاط بمشيمة أولية، هذه المشيمة الأولية تمنع دخول أي مادة ضارة بالجنين، والمشيمة التي تكون بعد ذلك سواء المشيمة الأولية أو المشيمة الثانية التي يكتمل خلقها أيضا من وظيفتها منع دخول أي مادة ضارة للجنين، لأنك وأنت في هذه المرحلة الحساسة أي شيء، أي اختلاف في التركيب يضرك، يضرك ضررا بالغا، إلا مادتان تخترقان هذه الحواجز، ما هما؟ الخمر، الخمر والدخان. فالمرأة التي تشرب الخمر تدخل مادة الخمر وتخترق الحواجز التي جعلها الله حافظة في المشيمة، وتصل إلى الجنين فتشوه الجنين. ووصل عدد الأطفال المشوهين في الاتحاد السوفيتي، في إحصائية تمت هناك، إحصائية تمت في الاتحاد السوفيتي قبل حوالي 7 سنوات، بلغ عدد الأطفال المشوهين سدس عدد الأطفال الذين يولدون، سدس. حتى أن نائب رئيس الأكاديمية السوفيتية صرخ صرخة قوية في المجتمع الروسي وطالب بتحريم الخمر فقط لهذا غير الحوادث، غير غير غير غير غير الأشياء الأخرى، غير الأضرار الأخرى، غير الأمراض، غير فقط هذا في تشويه الجنين. والدخان، والمرأة التي تشرب الدخان، مادة الدخان هذه تدخل إلى الجنين فتحدث فيه أضرارا. ولذلك عندما الحكومات تلزم شركاتها اكتبي فوق الباكت حق السجارة، في علبة السجارة اكتبي إن هذا يضرك، ليس من فراغ، بل بعد أن رؤيت كل هذه الأخطار الشديدة المضرة. الشاهد نحن في تدبير رزق، فهذا الجنين وجد رزقه ووجد المشيمة، ثم بعد ذلك يرتبط بالمشيمة بحبل السرة، وحبل السرة هذا يأخذ من الدماء التي وصلت إلى المشيمة، والمشيمة تأخذ من الدماء، ولكنها لا تسمح بمرور أي مادة تضر أبدا، بينما تسمح بالعكس، أي مادة ضارة في الجنين يسمح بخروجها إلى دم الأم لأنها لا تتضرر. أي مادة ضارة في الأم ما تدخل إلى الجنين، أي مادة ضارة في الولد تخرج من الولد إلى الأم مع دمائها ولا يضرها ذلك شيئا. حبل السرة هذا، لكن رحمة ربه الرزاق ساقت له الرزق ناضجا مهبوما، ما عاد يحتاج أسنان ومبغ ومعدة وأمعاء، جاهز، لأنه ما فيش لا معدة ولا أسنان ولا قد به فم. فالله أعطاه الطعام جاهز جاهز مصفى، خذ كل. من أنبوبة هي حبل السرة، وعندما يخرج الطفل وينقطع حبل السرة يخرج الرزاق غذاء ذلك الوليد من ثدي أمه، أيضا هنا في اختصار، عندما كنت في بطن أمك أنت ابن شهر، حجم الأكل المطلوب حق ابن شهر، نوع الأكل المطلوب لابن شهر أيضا، فإذا أصبحت ابن شهر ونصف تحتاج إلى العظام، تحتاج إلى الكالسيوم، فيأتيك الطعام تزيد كميته ويتنوع بحسب حاجة نموك. فإذا لم يوجد مادة العظام، لم توجد مادة العظام الكالسيوم هذا، الأم تأكل طعاما ليس فيه الكالسيوم، ليس فيه المادة التي تتكون منها العظام، كيف يكون الحال؟ الله يجري عملية داخل جسم الأم، فإذا ببعض عظام أمك يتفتت ليكون لك المادة اللازمة لتكوين عظامك. لا إله إلا الله، حملته أمه وهنا على وهن، هذا من الضعف الذي يصيب الأم. فأنت عظامك تتكون إذا لم توجد المواد الكافية في الغذاء من عظام أمك، فإذا دخلت مرحلة بناء اللحم زادت الكمية وتنوعت وهكذا. وابن 8 أشهر يشتي أكل كبير، ما تجي تدي له أكل ابن شهر، ما ينفع، ما ينفع. كما لو أنك جئت إلى شاب قوي في سن 30 وجئت تعطيه الطعام ابن يوم، يقول لك إيش هذا اللعبة، ما ينفعش. كذلك الجنين في داخل بطن أمه كل مرحلة يحتاج نوع معين من الطعام وكم معين من الطعام، وذلك كله يأتي بتدبير وتقدير وإحكام. صنع حكيم أم لا، خبير أم لا، رحيم أم لا، رزاق أم لا. فأي شركة فعلت هذا؟ أي حكومة دبرت هذا؟ لا إله إلا الله. وعندما يخرج الطفل وينقطع حبل السرة يخرج الرزاق غذاء ذلك الوليد من ثدي أمه، خرج إلى الخارج، كان الغذاء يأتيك إلى الرحم عن طريق أنابيب صغيرة تصب في حبل السرة، تصب إلى المشيمة، والمشيمة تصفيها، المشيمة التي يسمونها يسميها النساء الأمات أو السلة، ها أي في أباك السلة أو الأمات التي تخرج بعد الولادة، هذه المشيمة تكون مرتبطة بجدار الرحم بأنابيب كثيرة من الدماء، فلما يولد المولود وهي تنقطع يبقى النزيف، وذلك هو دم إيش النفاس، يبقى النزيف. أتدرون ماذا يجري؟ يدرس الأطباء ماذا يجري، كل أنبوبة فيها نزيف تلف مثل ما تجيب القصبة هكذا وتعصرها في شكل 8 بالإنجليزي حتى يمتنع النزيف، غلق غلق غلق غلق، ها داخل الرحم الأنابيب التي كانت مفتحة تلتف وتغلق، ويستمر ذلك مدة 40 يوما. فبينما الحنفيات داخل بتتغلق، في حنفية ثانية ومخزن ثاني ويمتلئ ويفتح ويدر باللبن. قبل الولادة ما في لبن، أنت خرجت والتحويلة حصلت، حولت المكان وحولت المواد، الذي يخرج من ثدي أمك ما عادوش دم، ما يصلحش دم، لأنه سيأتي عن طريق المعدة والأمعاء عن طريق جهاز هضمي جديد، هذا كان يأتي مباشرة إلى الدم فكان من الدم، الآن يجب أن يتحول في مادة أخرى تتناسب مع الجهاز الهضمي الجديد. لا إله إلا الله. تدبير من؟ خلق من؟ رزق من؟ الأحزاب والشركات والجمعيات والقبائل والدول ومجلس الأمن وهيئة الأمم. خلق الرزاق الحكيم سبحانه. قبل ذلك لم يكلفك الله أن تسعى إلى الرزق، لأنه مسكين داخل محبوس داخل الدور إيش، وأنت في داخل رحم أمك تسعى في ماذا؟ لكن بعد أن خرجت وجعل لك عضلات للمص وفم، أعطاك الغذاء في ثدي أمك وقال لك ما شو خارج إلا بالمص، عليك تمص، وأنت ابن يوم تمص مص مدرب غاية التدريب. فمن دربك؟ من علم الطفل ابن يوم؟ أجر جرب علمه وقل له يا ابني أنت ما بالله تقاعد، اطرح اليمين يدك اليمنى تحت خدك، لا تبول شحتك يا ابني، أجر قل لابني يوم هذا الكلام. فمن علمه؟ من دربه؟ من ألهمه؟ إنه الذي خلقه ورزقه ودبر له الرزق. يخرج الرزاق غذاء ذلك الوليد من ثدي أمه ويلهمه استخراج ذلك الغذاء اللبن بمص الثدي. لو أن الطفل لا يقوم بواجبه من المص يموت. شوف التكليف على حسب القدرة، الآن تكليف، تكليف كلفه أن يمص، وتكليف قدري، تكليف قدري ما هو برضى، ولكنه أعطاه القدرة على ذلك. قبل ذلك لم يكن مكلفا، بعد قليل قد يقع معه يدي ورجل ومخ وعقل وسمع وبصر، شوف لاحظ، كلفه بالسعي، كلفه بالسعي شيء أكثر بعد أن مكنه من ذلك. وهو بعد ويلهمه استخراج ذلك الغذاء لبن بمص الثدي، وهو بعد لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل. ثم يرزق الله العباد من النباتات والأشجار التي تصنع الطعام من الماء والتراب والهواء، ويسخر الله الشمس للنبات لإتمام صنع الغذاء الذي يحتاجه الإنسان والحيوان. وما كان للغذاء أن يوفر لولا أن الله يسوق الماء العذب ويهيئ التربة الصالحة للزراعة ويوجد الجو والظروف المناسبة لإنتاج الغذاء من النباتات. أنتم بتقولوا الآن الآن الأكل من أين؟ ما أكلت؟ قال لحمة وعصيد وملوج خبز كذا. طيب اللحم من أين؟ الكبش والبقرة، والبقرة من أين؟ الحشائش والزرع واللبن والكذا من البقرة، ومن أين؟ الزرع يرجع كله سيرجع إلى النبات. والنبات من أين؟ من الماء والهواء وضوء الشمس والمطر الذي ينزل. وإذا بالمصنع الوحيد على وجه الأرض في النبات، مصنع وحيد يأخذ الماء والهواء ثاني أكسيد الكربون وطاقة الشمس، وفي أكثر من 40 عملية أو ما يقارب من 40 عملية يدخلها إلى أن يطلع في النهاية سكر. ما هواء شمس تطلع سكر؟ نعم. هل يستطيع الناس أن يفعلوا ذلك؟ لا. هل يستطيع كل علماء الأرض وقادات أن يفعلوا؟ لا. هل يعرفون كيف يتم؟ نعم. هل يستطيع كل علماء الأرض وقادات أن يفعلوا؟ لا. هل يعرفون كيف يتم؟ نعم. هل يعرفون بما يتم؟ نعم. هل يستطيعون فعل ذلك؟ لا. فليس مع الرؤساء جميعا من غذاء إلا ما أعده الله لهم في بطون أمهاتهم وضروع وأثداء أمهاتهم ومصانع النبات الأخضر الذي يعد لهم ولكل الكائنات الغذاء. لكن هذا المصنع لو هو مصنع واحد ما يطلع إلا شيء قليل، ما يكفي ذبابة. فجعل الله مليارات المليارات من المصانع في الشجرة الواحدة، وكم من الأشجار. طيب والأشجار تريد طعام هي بنفسها، فجعل الله التراب الهائل والهواء الواسع كبير وضوء الشمس الكافي والمصانع بالأعداد الهائلة، ويلا لو كان قليل، لو ضوء الشمس قليل، لو الماء قليل، لو التراب قليل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا أكل الإنسان أو الحيوان الطعام ثم هضمه بما خلق الله لكل كائن من أجهزة الهضم، ساقه الرزاق إلى كل نقطة في جسم الكائن الحي، سواء كانت في وسط المخ أو على سطح الجلد أو مخ العظام. الآن دخلت اللقمة، باقي التوزيع. لو التوزيع بيدينا كان بعض الناس يقول هيا زيد لعينك شوية تقع كبيرة بتشوف، وهذا يقول زيد لذنك كبيرة ما تلاقيها مثل إذن الفيل، ولو هي بيدينا كان حنبنا تنام واختربت. تتكلم أنت صاحبك ونسيت المقادير وارتبجت. ليس إليك، الله تكفل بذلك فرسم طرقه وأعد حراسا وخداما يؤدون تلك الوظيفة والمهمة. فحيثما كانت الخلية في جسمك، في سطح الجلد الأكل حقها يجي لعندها، في وسط العين أكلها يجي لعندها. وبالمناسبة في عظام، كثير من العظام لا يمكن أن تصل إليها عروق دموية بسبب الاحتكاك، وبعدين بتتقطع العروق الدموية، فكيف يتم غذاؤها؟ بالضغط. فعندما يضغط على العظم حوله سائل، في سوائل في يضغط على هذا السائل فيمد العظم بالغذاء، يرتفع الضغط فتأتي من الدماء المجاورة الأغذية. فوجدوا أن حركات الصلاة من أعظم وسائل التغذية للعظام، لأنها تحدث ضغطا وتخفيفا، ضغط يساعد على وصول الغذاء وتبادله وتحريك الدورة فيه. سبحان الله سبحان الله. ساقه الرزاق إلى كل نقطة في جسم الكائن الحي، سواء كانت في وسط المخ أو على سطح الجلد أو مخ العظام. وصدق الله القائل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. إن أمسك رزقه مع الماء المهين، من يرزقك وانت نطفة بتجري؟ إن أمسك رزقه مع نطفة المرأة التي استعدت بغذائك وغذائه، إن أمسك رزقه في الرحم، إن أمسك رزقه في ثدي الأم، إن أمسك رزقه في مصنع النبات الأخضر. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. إن الرزاق سبحانه قد تكفل بالأرزاق، فساق رزق بعض الأسماك إلى أعماق البحار، وساق رزق بعض الدود إلى جوف الصخر. اكسر الصخرة تلاقي داخلها دودة، هي من أين جاء لها الأكل؟ من أين جاء لها الأكل والطعام داخل الصخرة؟ الرزاق. بعض الأسماك عمياء وضخمة ما تشوف، ما تشوف، لكنها جثث كبار وعمياء. طيب من أين ترى رزقها؟ إيش تسوي؟ جعل الله رزقها كمال، تفتح فمها وفم كبير والماء يجي والسمك مدخل مدخل مدخل، بس هو عليه يفتح لك فم، يفتح فمه. الرزاق سبحانه وتعالى يعطي الرزق لعينك والرزق للسمك الأعمى ذاك الذي نازل. فساق رزق الأسماك إلى أعماق البحار، وساق رزق بعض الدود إلى جوف الصخر، وساق رزق الأجنة إلى ظلمات الأرحام، وساق رزق جنين النبات إلى جوف البذرة. شفتم البذور حق النبات؟ خذ حبة فول داخل الحبة فلقتين إذا افتلقت يمكنك أن ترى وتميز شيء موجود داخل، هو الجنين في الوسط. بقية الحبوب هي الطعام وهي الرزق للجنين. الطحين هذا الذي بتطحنوه أنتم تأكلوه هو الرزق حق الجنين، حق حبة البر وحبة هو الأكل حقها، وأنت طحنت الجنين والأكل حقه. وإلا عندما ينبت هو يأكل من هذا إلى أن يبدأ يطلع لها الأوراق ويبدأ يشتغل. وساق رزق جنين النبات إلى جوف البذرة. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا اذكروا، لابد تتذكروا. شوفوا مصيبة الإنسان عدم التذكر. أبونا آدم لم يعصي ربه إلا بعد أن نسي، وعلاج النسيان الذكر، الذكر. والله يأمرنا أن نتذكر، نتذكر نعمه، نتذكر صفاته سبحانه وتعالى، نشكره، نثني عليه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في هلا قولوا له في خالق غير الله؟ يلا هاتوا لنا ربونا مرضان نشتي نشوفه، نشتي نشوف، قولوا لنا وينه، من يصنع الطعام في النبات، من يصنع في أرحام الأمهات، من يصنع للنطفة رزقها؟ يلا هاتوا رؤولنا، ما فيش. نتحدى، نتحدى كل كفار الأرض أن يقدموا لنا دليلا واحدا على أن هناك من يرزق غير الله. والله دبر كل هذا الكون ليسوق لك هذا الرزق فتجحد وتكفر به وتشرك معه غيره وتشكر غيره. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون؟ أين تذهبون وأين تنصرفون؟ ومن أيقن أن رزقه موهوب له من خالقه فلن يقدر أحد على سلبه رزقه، ولن يخشى على رزقه أحدا غير الله. الله الذي رزقك في بطن أمك، الله الذي يدبر هذه الأرزاق، متأكد؟ إذن لم تخشى غير الله على رزقك؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. لن تموت، والله لن تموت، لن تموت إلا وقد استوفيت رزقك. رزقك سيأتيك، فأجمل في الطلب، فلا يستذلك الناس ولا يستعبدك غير الله، ولا تكن عبدا لغير الله جل وعلا يهددك بالرزق. ايش الرزق؟ الرزق بيد الله، لكن من داخل تقولها، من داخل، وانت موقن بذلك ومتوكل على الله جل وعلا. احد المجاهدين قص لنا قصة، شيخ جلال الدين حقاني، وهو من المجاهدين الصادقين، نحسبهم كذلك، وقد سلمه الله من هذه الفتن القائمة اليوم. قال: عندما بدأنا الجهاد حصرنا في جبال، وكانت في أيام شديدة من البرد، ولا نستطيع أن ننزل إلى القرى لأن الجيوش الشيوعية قد احتلت القرى. كان عددنا يصل إلى 250، فلما جاءت الجيوش ودخلت القرى وهربت النساء، استأذن عدد ممن معي بأن يذهبوا لإيصال عوائلهم ونسائهم إلى الباكستان. بقي العدد لدينا حوالي 70. الطعام، كنت أقول في نفسي إذا انتهت الذخائر نستطيع أن نؤجل المعركة، لكن إذا انتهى الطعام ماذا نفعل؟ فكنت في هم شديد. قال: وبعد صلاة الفجر نعست، وأثناء النعاس جاءني من أمسك بي وقال لي: يا جلال الدين، هل تظن أن الذي أطعمك طوال حياتك الماضية وأنت لم تكن من المجاهدين يتركك بعد أن خرجت مجاهدة؟ لو توكلت على الله حق توكله لجاءك الرزق إلى هذه الشجرة. قال وأشار إلى الشجرة. قال: ثم استيقظت من النوم، من النعاس، فقلت لمن بجواري من أصحابي: أبشروا، رزق الله قادم. قالوا: كيف نبشر؟ فقال لهم القصة. قال: بعد ساعتين فإذا بأحد البدو يأتي إلينا ومعه كبش. أنت جلال الدين؟ قال: نعم. قال: هذا الكبش لكم، السلام عليكم. قال: من شدة فرحتنا قلت لإخواني: اذهبوا به اذبحوه. أنا ما كان في ذهني إلا أنهم يذبحون، وأنهم يجون نأكل. قال: فإذا بهم يذبحون ذلك الكبش ويعلقونه في تلك الشجرة التي رأيتها. ثم تتابعت علينا الكباش إلى 8، وفي كل مرة أنا أقول: اذبحوا، وإذا بها تعلق في نفس الشجرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله. أنا قد قلت لكم قصتي حق النفقة، ها الصدقة، الصدقة عندما يصدق الواحد والله يعطيه. ما أخبرتكم كنت في عدد فارد من المهاجرين بسبب الأوضاع السياسية في صنعاء يوم ذاك في عام 67، ومعي قليل من المال كنت أنفق منه حتى ما بقي معي إلا قليل أقل من 100 شلن. قلت الآن طبعا تنتهي وأنا ما أناش حق شحاتة ولا أنا حق ولا حد يشغلني، وأتمنى لي والله كنت أتمنى لو أني أعرف الحداد فأكون حداد، أو أعرف النجارة فأكون نجار، أو أعرف أي حرفة فأشتغل فيه، كنت أتمنى. لكن بقي في جيبي، فذكرت أن الله يخلف على المتصدق، وقلت بسم الله. صليت الفجر لقيت واحد مسكين خذ 20 شلن. هذا المسكين شاف 20 شلن صار كلم باقي المساكين قال به واحد تاجر. به واحد تاجر من 20 شلن بدي. جاءوا حولي من 5. ها المهم خرجت وانا في حالة، كان الذي عداكي عادوا يمشيني شوية الحمد لله كده، ولكني واثق ان الله لن يضيعني، واثق. رجعت الى البيت، افطرت ورجعت الى البيت، جلست وقد انا بنفكر منين كيف كلها مغلقة، فضاق بي الحال فخرجت من البيت من شدة الضيق امشي امامي، والله ما هي إلا 5 دقائق أو أقل، فإذا بي ألتقي بأحد مشايخ القبائل في اليمن الذين يعرفونني، وقد منعني من ذكر اسمه وقال لا تذكر اسمي. كيف حالك عبد المجيد؟ أيوة شيخ أحمد. أحمد بس. ما الثاني ما عاد كم يا أحمد؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أين أنت جالس؟ قلت أنا جالس هنا. قال والله لازم أشوف يا شيخ هذا. قال والله ما أفكك إلا إذا عرفت. أي داخل نفسي أنا أقول يمكن قد هو هذا، ولكن الحياء يعني الحياء من الإيمان، يعني أدخلته بارد. كيف حالك؟ الحمد لله. تحتاج شيء؟ الحمد لله أنا بخير. يا أخي أنت من معك؟ شي معك معاش؟ شي معك كذا؟ شي معك ولا شي؟ طيب وكيف كذا؟ فأخرج 750 شلن. قال والله أنها حقك يا أخي. ما والله ما ترجع. لا إله إلا الله. بيني وبين هذه الحادثة حوالي 3.5 ساعات من الإنفاق. 3 ساعات الرزاق والله، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، رزقك بيده. فلذلك المؤمن حر، ما هو عبد، ولا يمكن لأحد أن يستعبده. يستعبده ليش؟ يخوفه بماذا؟ يخوفه بالرزق بيد الله، يخوفه بالموت بيد الله. فإذا تأملت في الكون وما فيه وجدته يشهد لك ويحدثك عن صفات خالقه سبحانه وتعالى، ويشهد لك ويقول يا أيها العاقل أشهد لك أن الذي صنعني وخلقني عليم حكيم خبير رزاق. فكم عدد الأدلة؟ كعدد المخلوقات. شيء مع الكفر دليل واحد؟ لا شيء. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بمناسبة هذه الشيء عن الرزق، وعن قولة أن الله تعالى رزاق، نحوري بلسة كثيرة ألبك إليها أنظاركم. كثيرا ما تمر بطالب العلم أوقات تصل به حالة العجز والفقر إلى أن يبكي، لأنه لا يجد ما يعينه على ظروفه وما يعينه على أحواله. وهكذا كان حال أولئك الذين صبروا أنفسهم لطلب العلم ولتلقيه. مع هذه الحال التي يصل إليها طالب العلم من الفقر والعوز، يتذكر قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما يتذكر الحديث الذي سبق وان قلناه قبل ليالي، حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وانت يا طالب العلم في مسيرتك العلمية في هذه الكلية، متى ما مرت بك حالة رأيت فيها نفسك قد ضاقت عليك الأمور، تذكر هذه الليلة وتذكر ما سمعت فيها من الشيخ الفاضل جزاه الله تعالى خيرا على ما ذكرنا به وبصرنا به. هذه مجرد ذكرى أذكر بها نفسي وأذكر بها أحبابي، فليوقنوا بربهم وليوقنوا بأن الله تعالى لن يضيعهم. ونبدأ مع الأسئلة مع شيخنا الفاضل، ونعتذر عن عدم تقديم كل الأسئلة لأن الوقت لا يستطيع لذلك، فسنضطر إلى أن نقدم بعض الأسئلة والبعض الآخر يؤجل إن شاء الله إن وجد له وقت آخر إن شاء الله. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الفاضل حفظكم الله تعالى ونفع بكم الإسلام والمسلمين، بعض الناس يقولون أنكم في كتاب الإيمان لم تتكلموا عن توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات، وإنما اقتصرتم على توحيد الربوبية، فما قولكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا سؤال وجيه، والبيان فيه مطلوب. أقول جوابا على هذا السؤال: اقرأ عناوين ما في الكتاب في الفهرس ستجد الجواب. نحن الآن في الجزء الأول فقط، وستجد الجواب إن شاء الله من العناوين في فهرس الكتاب. هذه واحدة. الثانية هي أن أدلة الربوبية هي أدلة الألوهية، هي أدلة الأسماء والصفات. إن شئت الدليل فاقرأ معي قول الله: ذلكم الله ربكم. ربكم ايش بعدها؟ لا اله الا هو. ربكم توحيد الربوبية دلت على توحيد. قالوا ليه؟ ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. الربوبية فاعبدوه. توحيد الألوهية. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. اسماء الصفات لا تدركه الابصار وهو لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اسماء الصفات ربوبيه الوهيه في سياق واحد. فإنك إن أردت الدليل على الألوهية فهو دليل الربوبية، وإن أردت الدليل على الأسماء والصفات فهو دليل الربوبية، وكلها صفات لرب واحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ألوهية وربوبية. ويقول الله جل وعلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. هذه أدلة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين. فأدلة الربوبية هي أدلة الألوهية وهي أدلة الأسماء والصفات. وجعل الله الطريق إلى اليقين به سبحانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، من الموقنين بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته جل وعلا. فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ربوبية مش كده؟ فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صفات. فذاك دليل هذا، والكون كله دليل على الله بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الفاضل حفظك الله تعالى نرجو التوضيح لحديث الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخر الحديث. نحن درسنا هذا الحديث في كتب المناهج وفي 40 النبوية، وقد سمعت من أحد الأخوة أن النطفة والمضغة والعلقة تظل 40 يوما وليس 120 يوما كما درسنا، نرجو التوضيح وبارك الله فيكم. هذا الحديث عده العلماء من الأحاديث المشكلة، في أحاديث مشكلة لأنها تعارضت مع أحاديث أخرى من نفس الشيء، من نفس الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المتحدث واحد، من هو؟ رسول الله. فظاهر الحديث هذا يتعارض مع ظاهر حديث آخر كلها صحيحة. فالحديث الآخر الذي سبب الإشكال عند المحدثين والحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عن حذيفة بن أسير الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ ظاهر هذا الحديث أنه بعد 42 يوم، أي في 40 الثانية، يأتي الملك فيصور النطفة ويخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها. وظاهر الحديث الذي ذكره السائل وهو: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أجيبوا علي، كملوا، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إيش تسمع؟ موضوع نطفة لا أصل له، إلا في حديث ضعيف واهن ليس في الأمهات الست ولا في الأصول التسع. شيء عجيب. نص البخاري ومسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك. هذا كلام من؟ لفظ البخاري. هذا لفظ مسلم، فيه زيادة، والزيادة من الثقة صحيحة وتعتبر حديثا مستقلا مكملا للحديث الذي لم يكمل. لفظ مسلم ماذا يقول؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. هذا لفظ مسلم لنفس الراوي، لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. دارت مناقشة حامية في مؤتمر القاهرة، مؤتمر الإعجاز العلمي حول القرآن والسنة، بيني وبين أحد الأطباء، هو حمل الحديث الذي رواه البخاري على ظاهره مع الإضافة، اعتمد على 40 النووية، ما رجع إلى الأصل، ما رجع إلى البخاري ولا رجع إلى المسلم، رواه البخاري مسلم، خلاص رواه البخاري مسلم. ليس هو الطبيب فقط، بل 99% من علماء المسلمين، نشيش أقول 99% كلهم يروون هذا بهذا اللفظ: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. العالم الوحيد الذي استفدت منه أن لفظ نطفة مدرج، لفظ مدرج، هذا المصطلح العلمي له، لفظ مدرج ليس من أصل الحديث، هو ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. ليش؟ لأن منهج ابن حجر ساقه إلى هذا. فمنهج ابن حجر عندما يروي الحديث، كل لفظ في الحديث يبين أين ورد في سائر كتب الحديث الأخرى، سواء في البخاري في مواطن أخرى في البخاري أو في مسلم أو في الأمهات الست أو في الأصول التسع أو في أي مكان. فلما وصل عند نطفة: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قال: وورد هذا في مسند أبي يعلى بسنده، وذكر السند، بحثنا عن سند فإذا به ضعيف. فعدت أفتش في البخاري وفي مسلم وفي الأمهات الست وفي كل هل هناك لفظ نطفة موجود؟ فلم أجده، فقلت: هذا بداية الأمر. فنطفة لفظ مدرج ليس له سند صحيح في الحديث. ثم وجدت لفظ مسلم يعيننا على فهم الحديث ويرفع الإشكال. لفظ مسلم أتم من لفظ البخاري، والزيادة من الثقة كما قلت مقبولة، كما لو قال أحدكم سمعت من الشيخ يقول سأجيب على أسئلتكم، وآخر قال سمعت من الشيخ يقول سأجيب على أسئلتكم بعد صلاة العشاء، ذاك حق والثاني حق، لكن الزيادة هذه من ثقة تعطي المعنى الكامل. فمسلم جاءت الزيادة عنه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك، في ذلك لفظ الإشارة، اسم الإشارة ذلك، إلى ما يرجع معك 3 حاجات ذكرت قبل ذلك يمكن الإشارة تقول إليه، إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع خلقه واحد الجمع، في بطن أمه 2 40 يوما 3 يمكن، ثم يكون في ذلك أي في ذلك الجمع أو في ذلك البطن أو في تلك المدة أو في ذلك الوقت الزمن، مش كده؟ ذلك يمكن أن ترجع إلى هذه 3 أشياء. لا يمكن أن يرجع اسم الإشارة في ذلك إلى البطن، فلا يمكن للرسول أن يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك البطن 40 يوما علقة ثم يكون في ذلك البطن، ما أعطى معنى جديد وتكرار لا معنى له، وحاشا لرسول الله سيد البلغاء والفصحاء صلى الله عليه وسلم أن يكرر معنى لا يزيد لا يعطي معنى جديدا، أن يكرر ألفاظا لا تعطي معنى جديدا، فصرفها على البطن غير صحيح. إذن باقي معنا 2، إما الجمع أو الوقت. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك أي في ذلك الجمع أو في ذلك الوقت. فإن قلت في ذلك الجمع فإن الجمع يتم في 40 يوم، وإن قلت في ذلك الوقت فهو المطلوب وهو 40 يوم، وبهذا يرتفع الإشكال. فإذا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك الجمع علقة مكتملة في 40 يوما ثم يكون في ذلك الجمع مضغة مكتملة في ذلك الجمع. عندما وصلنا إلى هذا أنا اعتبرت نفسي أني قد جئت بجديد في العلم، جمعت بين حديثين ورفع الإشكال وقدم الدليل على ذلك، ولكن البحث ساقني إلى أن أكتشف أني لم أفعل إلا أن رددت ما قاله ابن الزملكاني قبل 700 سنة. فإذا بابن الزملكاني يقول هذا الكلام ويجمع بين الحديثين هذا الجمع، ويبين أن الجمع في 40 يوما، ورفع الإشكال بفضل الله سبحانه وتعالى. فجئنا إلى الطب، فأصبح حديث عبد الله بن مسعود مجملا مبينا، لأنها تجمع في 40 يوم نطفة علقة مضغة. وأصبح حديث حذيفة بن أسيد الغفاري مفصلا موضحا، فيقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا يعني التعقيب والترتيب على طول، فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها. كان هذا موضوع بحث في الإعجاز العلمي، سألنا الأطباء وأخذنا صور الجنين في 42 بالضبط، في 42 فإذا بصورة الجنين في اليوم 42 لا صورة آدم، لا تعرف منها صورة لآدم. إلى نهاية الأسبوع السادس وليس هناك أي صورة آدمية. بعد اليوم 42 في أوائل الأسبوع السابع وإلى نهايته تبدأ الصورة الآدمية وتتكون العظام ويأتي اللعم ويتحرك وتتحرك ويظهر البصر والأذن بالتمام بالضبط كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها، كل هذا يتم بعد اليوم 42. عرضنا هذا الكلام على أطباء العالم في أمريكا، في كندا، في أوروبا، في روسيا، أخيرا في المؤتمر الذي عقد في روسيا مؤتمر الإعجاز العلمي فذهلوا. أحد كبار الأطباء الكنديين اسمه بروفيسور تي في إن بيرسان اشترك معي في كتابة بحث حول هذا الحديث، هو يبين أدلته من الجانب العلمي الجنيني وأنا أبينه من الجانب الشرعي والجمع بينه وبين حديث عبد الله بن مسعود. أثناء بحثنا ذهب أحد الإخوة الأطباء الدكتور عبد الرب حسين صالح من يافع، قلت له اعرض هذا الحديث على أطباء بريطانيا، وسمينا له طبيبا من الأطباء بروفيسور كبير مشهور، فذهب إليه وقال له يا بروفيسور أنا أريد رأيك في هذا الحديث، ما تقول فيه حديث حذيفة؟ فاطلع عليه، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا، فقال فنظر إلى السقف وقال لقد ذهب عصرنا وجاء عصركم. يا دكتور أنا أسألك الرأي العلمي في هذا الحديث وتقول لي ذهب عصرنا وذهب عصرنا، أنا لا أكلمك عن الحضارات، أنا أكلمك عن الجانب العلمي في هذا. قال قلت لك لقد ذهب عصرنا وجاء عصركم، هل كان والدك يجرؤ أن يسأل والدي هذه الأسئلة؟ طبعا هو عارف أنها مستعمرة، كانت مستعمرة أيوة عدن الجنوبي. قال أبوك هذا هل كان يجرؤ ويقول له هذا كذا وكذا؟ قلت لك لقد ذهب عصرنا وجاء عصركم. أما البروفيسور شوماكر من ألمانيا فقال يستحيل أن يكون هذا الكلام من عند بشر، لأن معرفة عمر الجنين شيء صعب جدا، نحن لم نعرفه الآن إلا بعد أن اكتشفنا متى تنزل بويضة المرأة ومتى يكون الإخصام، وهذا لم يحدث إلا في القرن 18. قبل ذلك ما كان أحد يعلم متى يكون الحمل، هل في أول الطهر أم في آخره، هل يكون في أول الطهر أم في آخره. فإن قلنا في أول الطهر فإن الزيادة من الأيام ستزيد في عمر الجنين 21 يوم، وإن قلنا في آخره فسينقص من عمر الجنين 21 يوم. قال يستحيل لبشر قبل القرن 18 أن يحدد عمر الجنين وما لا يجري فيه إلا بخطأ زائد 21 أو ناقص 21، الجملة بخطأ 42 يوم. فمن لا يستطيع أن يقول، فكيف لمحمد أن يأتي ويختار يوم بالضبط ويقول هذا الحد الفاصل؟ كان شيء مذهلا جدا. خلاص، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.